هذا كتاب الجنائز العنوان ذكر أحكام الجنائز وأبحاثها ومسائلها. قالوا فيه خمسة ضوابط: الآداب التي ينبغي كلامها عند المحفظ، الثاني غسل الميت، الثالث الكفن، الرابع أركان صلاة الجنازة، الخامس الدفن. يعني تحصر مباحث ومسائل وأحكام في الجنازة بهذه الخمس أبواب. أول شيء آداب ينبغي فعلها عند المحضر، الثاني غسل الميت مش ترتيبها، الثالث الدفن، الرابع أركان الصلاة، الخامس الدفن. لأهمية هذا الباب وخطر الخطر في التقديم الأخير، العلماء ابتدوا به اعتناء بالغا، لذا ألف الإمام الألباني رحمه الله تعالى كتاب أحكام الجنائز، فتناول هذه الأمور مسألة مسألة وختم ببدع الجنائز. الكتاب مطبوع مطولا ومختصرا، فمن الأهمية في المكان أن نحيط علما بهذه الأحكام، لا سيما ونحن نسأل عنها كثيرا، ونحتاج إليها في اليوم والليلة كثيرا. كذلك يدلك على كمال الشريعة، لأن العلم هذا تتعلق بأحكامه منذ أن يكون مطلقا حتى يتوسل الطلاب أحكامه. لو أن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله، اللهم جميل الشيطان، بسم الله من بلاد بيت الأرض، بسم الله اللهم جميل الشيطان، جميل الشيطان الله سبحانه، الحديث حتى تسلم بالأمر في لحظة أحكام سبحان الله. فقال أول شيء الآداب التي يختلف على أحد المخلوق: غسل الميت، الكفن، أركان الصلاة، والدفن. الضابط الأول في الآداب التي ينبغي في الواحد المحتضر 10: واحد تذكيره بالوصية يوصف، الثاني تذكيره برحمة الله وفضله، نعم لا يمتن احدكم الا وهو يمسك الظلمه بالله، لا تقبل على ربك وانت يائس خالق، لا بل احسن الظلم بالله لانه سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. الثالث تعالى بالبل الحرقي والشرقي، الرابع ترقيم الشهاده، من كان اخر كلامي لا اله الا الله دخل الجنه، الخامس إذا طبع أغمضوا عينيه ودعوا له، السادس شد لحييه وتليين المفاصل لكي لا تتخشى المفاصل ويصعب أسرع، لكن شد لحييه وتلين المفاصل، توجيهه للقبلة، السابع تجريده من ثيابه، يعني يسد الثياب من تحت الغطاء يغطى ويسجى، ومن تحت الغطاء يسلب تسلب ملابسه وثيابه، لأن ترك الملابس عليه يجلب رائحة كبيرة للبدن، معنى فتسلب ملابسه من تحت الغطاء، هو شيء غطى بغطاء جاف ضليل، بعدين يسلك هذه الملابس المتعبة وتخرج، يعني يلقى الملابس يعني يكسر من الجسد رائحة كريهة. طيب تغطيته بثوب إلا المحرم فلا يغطى وجهه ولا رأسه العشر التعجيل بتجهيز ودفن إذا تيقنوا موته لابد من تيقن موت غدر. فلما نساعد الناس يكون هناك فيها إغماق روح الناس يدفنوه وبعدين إذا به طلع لهم من الناس أنت رايحين فين؟ يحزن. فلابد من التيقن أنه فعلا فقد الحياة. وكانوا قديما يأتون بالإبرة إبرة الخطين يدخلونها تحت الأبطال إذا كان بحياة يشعر أن الموضع حساس جدا تحت الأبطال تنظر الأصابع معناه اليوم الأجهزة الكثيرة والأطباء استطلاع الإنسان يميز. وبعدين من علامات الفقد الأنف ده يميل على طول. شوف الإنسان فلو حي أنف قائم فلما الأنف يميل على الغنب. هناك علامات منها مسألة إبر هذا إن كم من حالة استعجلوا في تقنية وإذا به يعني هم يحملونه وإذا به حال كامل أين تذهبون؟ يا جماعة من رحيل وبيحسن معناه فالإنسان يتأكد قبل كل حاجة. طيب التعجيل بتجهيزه ودفنه إذا تيقنوا الموتى. الضوء الثاني غسل الميت عشرة أشياء. وضع الميت على خشبة المسلم سترة ستره من السكر إلى بكرة والمرأة كلها إلى موضع الزينة. معنى الثالث تليين مفاصله عصر بطني عصرا رفيقا. معنى لف خط وبين العلماء يقول ايه يوضع على بطنك تطعف حليب فقير من أجل لا يتجه البطن تمنع الخبر قطر حبيب معناه حقيقي لاجبان دفع. قال لف خرقة على يد المغسل اليسرى تنزية الميت توضيئه غسل الرأس ولحيته بالماء القراح. الماء القراح الماء الماء الذي ينزل الآن من المطر وكل وراء المطر من العيون والغيون. نعم القراح إخلاف الماء يعني مش لازم على مرة إلا بوجد ماء القراح الماء المعتاد الماء الذي نستعمله. غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر بالماء القراح غسله مثلها بالماء والصابون غسله مثلها بالماء والصابون. إذن ثلاث غسلات غسلت الكلام عليها. الضوء الثالث الكفن ثلاث لفائف يستره جميعه إلا رأس المحرم ووجه المحرمة. الضابط الرابع تتكلم على هذا الشيء أركان صلاة الجنازة سبعة منهم واحد القيام التكبير وجه الأرض الثالث قراءة الفاتحة الرابع صلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام الخامس الدعاء لليومين السادس السلام السابع التلبيه الضابط الخامس ويدفن على جنبه الأيمن مستقبل القبلة في شق أو لحد وهو أفضل. فتعالوا بنا ننظر الشق. يقول الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة وبكسرها والفتح لغة إذا الجنائز جمع جنازة أو جنازة أو شفت الجيب وأحيانا كسر الجيب. وقيل بالفتح للميت الجنازة وبكسر للنعش عليه ميت. وقيل عكسه أمر في هذا السجن فائدة يستحب عيادة المريض في ذلك أجر عظيم. عن ثوبان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في غرفة الجنة يعني في مخرجة الجنة لا زال في بساتين جنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما غرفة الجنة؟ قال جنة عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى الله عليه وسلم 70,000 ملك حتى ينسي، وإن عاده عشية إلا صلى الله عليه وسلم 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. ومعكم الحديث الذي فيه أن من أصبح وقد عاد مريضا وأطعم مسكينا وصام ذلك اليوم وشيع جنازته، ما تشترع في رجل في يوم واحد إلا دخل الجنة، أو الواحد أو يعود مريضا شيع جنازته أطعم مسكين والصام. يتحرر الإنسان هذه الخصال أربعة في يوم واحد. قال ويستحب. طيب، عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال من عاد مريضا او زار اخا له في الله ناداه مناد ان ضبط وطاب من شرك وتبوات من الجنه من زنا. ويستحب الدعاء له بما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم بعض اهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اليم الناس واشفع بالشافي لا شفاء الا شفاءه شفاء لا يغادر سقما. عن سعد بن ابي وقاص قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضره اجله فقال عنده 7 مرات اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. وعن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر ومن شر كل نفسك أو عين حاسدك الله يشفيك بسم الله أرقيك. فيان فضل الصبر على المرض والبلاء لا زال البلاء من المسلم حتى يلقى الله ليس عليه خطيئة. وفي الحديث من يريد الله به خيرا يصب منه يصب منه. فلا يحزن احدنا اذا اصيب بمهنه او بلية او مصيبه لعل في هذه المصيبه منه لعل في هذه المصيبه عطيه. وانتم تعلمون الحديث الذي فيه ان اهل العافيه يوم القيامه يتمنى أحدهم لو تقرض جلوده بالمقاريض لما يرى من ثواب أهل البلاء لما يرى من ثواب أهل البلاء. ثواب كثير. العافية يتمنى أحدهم لو قرض جلده بالمقاريض في سبيلنا لما يرى من ثواب وأجور أهل البلاء والمصائب. فللمصائب محن فوائد أيها الناس، للمحن فوائد ومزايا ودرجات ترتفع من الشخص. رب رجل لا ترتفع درجاته إلا بالبلاء. نعم، كم من رجل لا يرتفع درجات العلا عند الله إلا بالبلاء. والمسلم لا يقبل من 3 أحوال، إما بلاء يجب الصبر له، وإما نعمة يجب الشكر عليه، وإما ذنب يجب التوبة منه. هذه أحوال المسلم، أحوال الناس جميعا. قال ويال فضل الصبر على المرض والبلاء. عن صهيب بن سنان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر إن أمرهم لولو خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد مؤمن عند جزاء إذا تلقى صفيه يعني حبيبه العزيز عليه يعني من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر على وطأ منهما الجنة يريد عينيه. عفان الله. عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويصيب مسلما من نصبين ولا وصبين ولا همين ولا حزنين سكت ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من فضار إلى ذلك. معنى يا أخوة يرجع بها الحديث هذا ويصيب مسلما من نصب ولا وصب ولا هم. والله يا أخوة لو استحضر الناس لو استحضرت المجتمعات الإسلامية هذا الحديث لهانت عليها الشدائد التي تعيشها القرون. دعونا بما نسمع في الأخبار دائما دائما 40% تحت الفقر 43% تحت الفقر. الله أكبر. وكان في ناس في قرى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن التابعي وفي زمن تبع التابعي وفي زمن. صحيح نحن لا نقر الفساد ولا نقر السرقة لا من مسؤول ولا من رعية، لكن مع ذلك ما نقعدش نهبط في الناس ونشجع على الناس لما ذكرهم أن هذه المصائب لو صبرت عليها أنت مأجور، أنت مأجور. نعم نقرأ الحديث مرة ثانية يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الإمام بن عبد العزيز أو العزيز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ألف رسالة عليه رسالة كبيرة مطبوعة فوائد البلاء. فوائد البلاء يعني قليل من الناس لما يتنبه لهذا العنوان. فوائد البلاء فوائد المحن كم من فوائد من وراء المحن لو استحضرت المجتمعات والله لهان كثير من الشدائد التي تمر بها اقتصادية اجتماعية أمنية إلى غير ذلك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أين الناس في مثل هذه الحقائق؟ وإلا أن المشكلة أن تعالج هذه المشاكل معالجات عن طريقة العلمانيين الماديين. هذا المصيب يزداد الأمر سوءا ويزداد الطين بلة. أما أن تعالج بالكتاب والسنة بهذه الطريقة التي عالجها النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يشوف الصحابة كان يشوفهم كلهم ما يعني لو تعلمون ما لكم عند الله من الأجر والثواب لأحببتم أن تزدادوا فرقة. إيش رأيكم؟ شوف يقول لهم كده لو تعلمون ما لكم عند الله من الثواب والدرجات من الكرامة من المكانة من المنزلة لأحببتم أن تزدادوا فرقة. النبي عليه الصلاة والسلام وكان في يعني خلفية المسجد بس كده أهل الصبح ولما يقولون أهل الصبح 413 رجل ونفسه 400 يعني اللي معه ثوب يذكر الشق الأسفل هذا يعني في بحبح يذكر الشق الأسفل إزاره خلاص لا يجدون طعاما لا يجدون لباسا لا يجدون كذا لا يجدون كذا لا يجدون كذا. هؤلاء الناس يتصدقون عليهم ليس لهم مأوى ليس لهم عمل ليس لهم وظيفة ليس لهم. في صفة المسجد مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فرقة. أين نحن من معالجة هؤلاء العلمانيين بما تعيشه المجتمعات من شدة ومن فاقة ومن فاقة؟ لا هذا الطريق أبدا. فحسب ربنا الملكي عسى الله عز وجل أن يرد المجتمعات إلى الله وإلى دينه وإلى شريعته رب الجميع. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة بشاكوى إلا كفر الله بها من خطاياه. عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله بخير يصب به. عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له. عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثروا ذكر هازم اللذات. أحيانا يأتي هادم اللذات وحين يأتي بالذال هادم اللذات. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك بريد أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا نسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فاغتنم، سيغتنم الصحة قبل المرض، والحياة قبل الموت، والفراغ قبل الشغل، والغنى قبل الفقر، وهكذا. قول الآداب التي ينبغي فعلها عند المحتضر. وجملته أنه ينبغي لمن حضر عند من حضرته الوفاة أن يقوم بعدة آداب، بعضها قبل الوفاة وبعضها بعد الوفاة. أولا الآداب التي قبل الوفاة قوله: تذكير بالوصية. أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعد؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إسماعيل وإسحاق، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن لهم مسلمون. إذن الوصية في هذا الوقت مهمة، طلب الوصية. ماذا توصينا من بعد؟ على أي طريق نسير؟ قال عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد ان يوصي به الا وصيته مكتوبه عند راسه؟ قال ابن عمر: ما مرت علي ليله منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الا وصيتي عندي. ما حق يعني لا يحق لامرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد، له مال عند الناس، عليه ديون، لو من المسائل التي يريد ان يوصي بها الدينيه والشرعيه، يقول: الا وصيته مكتوبه عند راسه. قال ابن عمر: ما مرت علي ليله منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الا وصيتي عندي. فمن اراد ان يوصي فليعجب. واما حكم الوصيه فانها تدور مع الاحكام الخمسه: ان تكون واجبه، ان تكون مستحبه، وغير ذلك. فأحيانا يكون حرام، إذا أراد أن يوصي بالحرام ومخالفة الشريعة كان يقول: إذا أنا مت ابقوا علي كثير، لوحوا علي، صوتوا. لا، هذا مخالف. كما كان الجميع يفعلون: إذا أنا مت فابكيني بما أنا أهله. معناه هذا من الوصايا المحرمة. أو يوصي أن يحرم فلان من الميراث وهو يستحق الميراث، ويحرم فلان من الميراث، ويحرم فلان من الميراث، هذه وصية جائرة. وكما وصى الرجل أبناءه قال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ضروني في اليم وفي البحر، الحديث المعروف. هذه وصية جائرة حرام. إذا وصية شحرة تكون أحيانا مستحبة، تكون واجبة، تكون مباحة، تكون بارك الله فيكم محرمة، تكون مكروهة. وضحت؟ فتعالوا بنا نرجع كده. يقول: فمن أراد أن يوصي فليعجل. وأما حكم الوصية فإنها تدور مع الأحكام الخمسة، وقد تكون الوصية واجبة أو مستحبة أو محرمة أو غير ذلك، وسوف نبين ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى في موضوع كتاب الوصية. فيوصي اولا بمعرفه الحقوق، هذه واحده، سواء كانت لله عليه زكوات، عليه مثلا كفارات، عليه حج، حج بيت الله ما حجش. قال سواء كانت لله، لان الحديث يقول: دين الله حق ما من يكره فإن الله يحقه كالكفارات أو النذور أو غير ذلك أو للعبادة أو إيه العباد فلان له مال فلان له كذا من المال فلان له وصية معينة فلان له ثلث فلان له أقل من الثلث إذا لم يكن وارثا لأنه لا وصية لوارث قال كأن يكون عليه دين أو مظالم لأحد فيوصي باستحلالها منه ثانيا يوصي بالتوبة إلى الله في سائر الذنوب والمعاصي طيب قوله تكفيره برحمة الله وفضله إذا الآن يذكر هذا البيت الاستغفار التوبة نعم من سائر الذنوب أنه مقبل على الله الأمر الثاني قال تبكيره برحمة الله وفضله عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله فيستحب لمن حضر عند المحتضر أن يغلب جانب الرجاء في هذا الموطن حتى يحسن الظن بالله ويحب لفضل الله عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه الله أكبر ومش معناه من أحب لقاء الله أنه بيحب المر لا من في نفسه يحب المر معناه ليس هناك نفس لكن إذا حضر الرجل الوفاء وأيقن وغلب على ظنه أنه صائر إلى الموت فهنا يظهر محبة لقاء الله عز وجل قوله تعاهد بل لحلقه وشفته وجملته أن المحتضر يكون في أشد الحالات الظما فقال أهل العلم يستحب أن يتعاهد المحتضر ببل حلقه وشفتيه بقطرات من الماء وذلك حتى يسهل عليه أن يفتو بالشهادة قال ابن قدامة رحمه الله يستحب أن يلي المريض أرفق أهله ما يكونش واحد خاص غليظ اللي يلي أمر ميت إنما يكون رجلا رفيقا لينا سهلا أرفق أهله وأعلمهم بسياسته وأتقاه لرب تعالى ليذكره الله تعالى والتوبة من المعصية والخروج من المظالم والوصية وإذا رأى منزولا به تعهد به بل حرده بتقطير ماء أو شراب فيه وينجي شفتيه بخطنة بخطنة قال ابن عثيمين رحمه الله أي أن الحاضر ينبغي له مع تنقيط الماء في حلقه أن ينجي شفتيه بقطنة لأن الشفة يابسة والحلقة يابسة تحتاج إلى تنبية ما شاء الله قوله تلقين الشهادة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتكم لا إله إلا الله وأيضا يلقنه بذلك وليني لا بإزعاج وأزل يعز وأزل لا إنما برفقه من أجل لا يضجر فيمتنع من الاستجابة للتلقين قال ابن قدامة ويلقنه قول لا قول لا إله إلا الله وقال يكون ذلك في لطف ومضارات ولا يكرر عليه ولا يدجره يعني ممكن بدل ما يقوله أو يلقنه يوعد ذاك الحاضر يقول لا إله إلا الله يرفع صوته ليسمع فذاك يسمع فيقول ولا يؤجره إلا أن يتكلم بشيء ها لأن هو قال لا إله إلا الله وعند تكلم عيد عليه ذكره مرة ثانية تكلم بكلام آخر بعد لا إله إلا الله لكي يكون الختام على هذا الكلام فيعيد تلقينه لتكون لا إله إلا الله آخر كلامه نص عليه أحمد رحمه الله قال ابن عثيمين رحمه الله: ينبغي في هذا ان ينظر الى حال المريض، فان كان المريض قويا يتحمل او كان كافرا فانه يؤمر فيقال قل لا اله الا الله. شوف ابن عثيمين يفصل بالنظر الى حاله المحتضر. اختم حياتك بلا اله الا الله وما اشبه ذلك، وان كان مسلما ضعيفا فانه لا يؤمر، انما يذكر الله عنده حتى يسرع فيطلب. وهذا التفصيل ماخوذ من الاثر ومن النظر رحم الله الامام ابن عثيمين. مساله لماذا يلقن المحتضر لا اله الا الله؟ عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. وعن ابي ذر قال: اتيت النبي عليه الصلاه والسلام عليه ثوب ابيض وهو نائم، ثم اتيته وقد استيقظ فقال: ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك دخل الجنه. قلت: وان زنى من سرق؟ قال: وان زنى من سرق. قلت: وان زنى من سرق؟ قال: وان زنى من سرق. قلت: وان زنى من سرق؟ قال: وان زنى من سرق على رغم انف ابي بكر. ثانيا: اذا طبع واسلم الروح ينبغي عليهم عده اشياء. اذا ممكن نلخص الاشياء التي هي قبل خروج الروح وقبل قبض النفس. اداب ينبغي فعله، منها ايه؟ تذكير بالوصيه، تذكير برحمه الله وفضله، تعاهد بل الحلق وشفته، توطين الشهاده. بقي شيء؟ ها؟ ها؟ قولوا لي بقي شيء؟ خلاص كده؟ طب اذكرها شيء؟ اذكرها بسم الله. تذكره بالوصيه؟ واحد. تذكره بالله. ها؟ يتعامل زي الحلقين والشهدين؟ جميل. ها؟ توطين الشهاده. تمام. هذا قبل ما شاء الله. طيب، وتكلمنا على عيادة المريض، خضنا عيادة المريض، الثواب الذي يعد للعائد. أمر ثاني: الصبر على البلاء والمرض، عافانا الله وإياكم. طيب، إذا ارتضى أسلم الروح ينبغي عليهم عدة أشياء. واحد: قوله إذا ارتضى أغمضوا عينيهم ودعوا له. عن أم سلمة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمه قد شق بصره، يعني شخص، لان الروح لما تصعر يتبعه البصر، عافانا الله واياكم، احسن الله خاتمتنا جميعا. يقول: فاغمضه، ثم قال: ان الروح اذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من اهله، يعني حزنا عليه ولفراقه. لا، قال: لا تبعوا على انفسكم الا بالخير، اذكروا الله في هذا الموضع واحتسبوا، فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. ثم قال الله: اغفر لابي سلمه. بعض الناس يكره يدرس كتاب الجنائز، يقول لك: تتفائل علينا، سيبنا من الموضوع مساكين. لا، احكام الجنازه دي مهمه والله، غايه الاهميه. كم من واحد يقع في مأزق، يزيله هو بلغ، يزيله كده يقول: غسل الراجل ده، كم من اهميه. طب لو ما فعلتش انت مين اللي هيغسله؟ لو ما صليتش عليه انت، لو ما كفنته انت بالاحكام الشرعيه كامله، مين اللي هيكفنه؟ هيكفنوه غلط ويلخبطه. معنى تحصل اخطاء كثيره في هذا البلد. يعني فلا بد من الإحاطة بهذه المسائل الأحكام، وكما قلت لكم من الشيخ الألباني أفرادها بالتأليف مجلد كبير، يعني فتت هذه المسائل وحضمها هضبة بالأدلة والحجج والبراهين والأحاديث المرفوعة والآثار المرفوضة وكلام العلماء الكبار رحمة الله عليه رحمة الله. طيب، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على انفسكم الا بخير، فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لابي سلمه. وارفع درجته في المهديين واخلفه في عظمه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. بعض الصحابه لما شاف النبي عليه الصلاه والسلام قام يدعو الى رجل ميت اللهم اغفر له وارحمه اللهم وسع من خلقه اللهم اغفر نزله اللهم الدعاء المأخوذ قد تمنيت ان اكون انا هذا الميت. سبحان الله من منا يا ابن كريم واحد اثنين الموت ها ثنتان يكرههما ايه دلوقتي ثنتان خصلتان يكرههما ماذا يكره الموت وقلة المال ثنتان شوف الموت وفي الحديث والموت خير لهم من الفتنة الموت خير لهم فتنة يعني الشيخ ابن باز رحمه الله شوفوا مات سنة كم 2001 2002 زي كده الشيخ ابن الألباني في نفس السنة الشيخ راجل قريب منا ماتوا قبل الفتنة يا عظام احنا بنعيش يا رب شوف من بعدهم كم سنة 8 سنين 9 سنين كم اتقلبت الأحوال والفتن والزمان المجتمعات ودول دول بعض دول ده ها شوفوا 9 سنين نعم ولكن الموت خير من الفتن هذا فكرة الموت والموت خير له من الفتن مع ان موت العالم موت للعالم وتلمة في الاسلام لا تقول لا تسافر موت العالم الشك نقصان الارض من اطرافه كما قال مجاهد ولكن لا شك ان الانسان يعافى من الفتن العظام هذه التي تعيش الناس نعم فاصبح فتن الحليب يصير فيها حيوان مش عارف هو يتجه كده ولا يتجه كده مش هذا موجود الفتن اخر السماء حسبنا الله ونعم الوكيل نسال الله ان نجي من الفتن السعيد بالله من الفتن ما ظهر منه وما بطن النبي عليه الصلاه والسلام السعيد بالله من الفتن وغالب هذه الفتن سبحانه ومخطط لها من قديم وعداء الاسلام من وراء اي ذهبيه تعمل وتؤجج وتثير هذه الفتن عفان الله قال الامام ابن عثيمين رحمه الله هذا الدليل اثري اما النظر فهو لرفع تشويه الميت صح الميت لما يكون شخص بعينه كده الصوره ايه مفزعه تشويه لصوته لكن الله عينك ستر ستر واحسن له ما انت لو نظرت الى احكام الجنازه هذه تحصلها كلها احسان للميت احسان للميت لما تقوم تصلي عليه اربع تكبيرات انت بتعمل ايه؟ تقول حمد صح؟ تقوم تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام صح؟ هو على يده ولا صلاه لا احسان للميت كله نعم وبتدعو المسلمين طيب بتشيع جنازه بتمشي عند القبر وهو يلحد لك تستغفر لا تسأل لو تكبير معنى كل ده أحسن ميت حقوق حتى قال ابن القيم خير هدي عرف في باب الجنازة هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام هدي النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا فيه ميرا كده أما يموت واحد حرقوه بعدين حطوه كده في الكابوت ولا حتى ولا رموه في البعض مش ده موجود؟ موجود في بلاد الهند وفي مصايف وفي في ناس يحنطوه يقول لك خليه ذكر موميا كده خليه الناس يشوفوه ها؟ انت عارفين ما تدلش للاهرامات مثلا من المتحف مش في حاجه توبيخ كده؟ في ناس فيها بتدفع من المتحف تدفع تذكره صهاله له كان واحد يمني يقول المصريين دول احياء يجيبوا فلوس واموات يجيبوا فلوس برضه والنبي سأل يعني الموضوع ازاي؟ قال لك ندخل في الاهرامات نشوف الميتين فلوس المتاحف بفلوس والله المستعان الشاهد خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنائز شوفوا كيف هدي النبي عليه الصلاه والسلام لا نعمل في الامم الاخرى يحرقوا الرجال يقول لك يفنوا بعدين، ولا نحنطه كما يفعل الفراعنه على اخوان النبي عليه الصلاه والسلام وهو اكرم الخلق على الله. لا حنط معلش ولا تفعل بها كذا، هو اكرم الخلق على الله. انك ميت معنا اخوان. طيب وما جعلنا لاحد من قبلك الخلد. طيب وما جعلنا البشر من قبلك الخلد احسنت. فالشاهد كمقدم طيب خير الهدي في باب الجنائز هذا يا اخوه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عثيمين هذا الدليل الاثر اللي هو ايه ان النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل وجد ابا سلمه شخصت عيناه غمض يده العينين. طب الدليل النظري بقى فهو لرفع تشويه الميت، لانه اذا كان البصر مشخصا ففي تشويه، فالذي ينظر اليه يجده مشوها. صح. وعن شداد بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرتم موتاكم فاغمضوا البصر فان البصر يطبع الروح. هل يدلك ان الروح ايه؟ جسم، لكن جسم الله الله اعلم نعرف كيفيته؟ لا نعرف، لا نعرف. على اخوان جسم فان البصر يتبع الروح. وقولوا خيرا فان الملائكه يؤمنون على ما قال اهل الميت. قوله فاذا قال اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم اعافه اللهم اصبره اللهم انظر به اللهم لا يقربه وما الى ذلك يؤمنون. إنه بعض الناس يقولوا واجب لا وبطل وسيدا وما إلى ذلك. فهذه من المصائب من دعوة الجاهلية من الجزع. قوله شد لحياه وتمييز من البصر. اللحيان هما العظمان اللذان هما منبت الأسنان ويستحب شدهما حتى يغلق الفم. يعني شد بيه عصابة كده. قال فلا يظل مفتوحا فيشوه المنظر. شوف كل هذا احسن له للميت. وتدخل الهواء الى الجوف. قال ابن قدامه رحمه الله ويستحب شد لحيه كاصابه عريضه يربطها من فوق الراس، لان الميت اذا كان مفتوح العينين والفم فلم يغمض حتى يبرد بقي مفتوح النهار حتى يبرد. لسه هو ساخن حرارته لا لسه لين اربط وغمض ولين مفاصل. قال ولا يؤمن دخول الهوام فيه. يعني مش مقصود الهوام من الهوام يعني تعبينه مش مقصود ذهب بعضه وما الى ذلك. قال والماء في غسله وكذا يستحب تلين مفاصل الميت وذلك بضم الضرار الى العروق. والعضد الى الجنب هكذا. اذا هكذا. ثم رضهما وهكذا. وفي الرجل بضم الساق الى الفخذ والفخذ الى البطن وهكذا حتى يسهل تغسيل وتكفين ودفن. قال ابن قدامة رحمه الله معنى تلين المفاصل أن يرد ذراعيه إلى عرضه وعضديه إلى جنبه ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذيه وفخذيه إلى بطنه ثم يردهما ليكون ذلك أفضل منه. والله لما بنقرأ أحكام جنازة هذه والله فيها عبرة وفيها عبرة. الإنسان يتذكر الموت دائما، يتذكر الموت والبيع لأن الحالة تدوم دوام الحال من الحال. نعم يأتي الموت بغضب وجاء سكرة الموت الحق ذلك ما كنت منه تحيد ونبقى في الصور ذلك يوم الوعيد. نعم فالإنسان لا يزال مستعدا. كان حماد بن سلمة لو قيل له القيامة غدا لا يستطيع أن يزداد من أعمال شيئا، لا يستطيع أن يزداد لأنه على آخر ما عنده. شاب الجهد رحمه الله تعالى. قال ثم يردهما ليكون ذلك أقل منه فيكون ذلك أمكن للغاسل بتكفينه وتمديده وخلع ثيابه وتغسيله قال أصحابنا يسحق ذلك في مرضعه عقيد موته قبل قسوتها ببرودته أن نزل جسم حرارة وإذا أخذ في غسله ينفع في هذين الموضع. طيب قال ابن تيمية رحمه الله هذا لا أعلم فيه سنة لكن دليله إيه؟ نظري صح لأن هذا فيه نصحة ودليل مفصل ودخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا استطاع أحدكم أن ينفع أخاه فليعمل إيه؟ فلينفع إذا استطاع أحدكم أن ينفع أخاه ها طبعا أكثر من نفهم هذا الحديث في الحياة ده أيضا بعد الممات معنى إخوان إذا استطاع أحدكم أن ينفع أخاه فلينفعه وهذا من مقتضى النفع المصلحة قوله توجيهه للطب وفي خلاف في هذه المسألة فنقرأ بعدين ننظر إيش المقصود وإيش الغرض إن شاء الله وجملته أنه يستحب توجيهه للميت إلى الطب لورود الأثر في ذلك وهو قول الجمهور منهم عطاء والنخعي ومالك والمدينة والأوزاعي وأهل الشام وإسحاق في بعض الأثار عن سعيد بن جسير وهو يحتضر لم تقبض نفسه بعد أراد أن يرجعه الطب فقال لم أزل مستقبلا لم أزل إيه؟ مستقبلا والعلماء برضو يتكلموا على توجيه القبلة قبل أن تقضى نفسه وتقبض وبعد أن تقبض نفسه خلونا نشوف ماذا سيقول في هذا قال عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة سأل عن براء بن معروف فقال توفي وأمر بكل ثني لك يا رسول الله وأوصى أن يوجه إلى الطب لما احتضر فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أصاب الطب وقد رددت ثلثاه على ولده ثم ذهب فصلى عليه وقال اللهم اغفر له وارحمه وادخله جنتك وقدح عليه قال ابن قدامة والأول أول أي توجيه الميت إلى الطب لأن حذيفة قال وجهوني ولأن فعلهم ذلك بسعيد دليل على أنه كان مشهورا بينهم يفعله المسلمون كلهم بموتاهم يعني أثر سعيد أيه بن سير لما أراد أن يوجهوه ها فقال لم أزل مستقبلا القبلة فلا توجهوني فيقول إيه يعني كونهم فعلوا هذا بسعيد دل على أن الأمر كان إيه معروفا مشهورا معهودا معلوما طيب ولأن فعلهم ذلك بسعيد دليل على أنه كان مشهورا بينهم يفعله المسلمون كلهم بموتاه ولأن خير الجلس ما استقبل به القبلة لكن هل فعل ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لم يرد في هذا أثر لما مات أبو بكر الصديق أيضا لم ندري أفعل به هذا أم لا عمر بن الخطاب كذلك مفيش إيه مفيش أثر ولا رواية ثابتة أشهد أن محمد نرجع مرة أخرى يا أخوة إلى مسألة توجيه إلى القبلة. يقول قال الشيخ مصطفى بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: كنت في هذه المسيرة إلى الجراء المعروف تلتقي بجملتها إلى الحسن، واتضح منها أنه استحق التوجيه المفضل إلى القبلة، وقالوا على هذا يتحصل أنه استحق التوجيه المحتضر إلى القبلة، ومن لم يفعل فلا حرج. لا بأس بهذا، لأن الألفاظ هي لا تتقوى. قوله تجريده من قيامه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أراد الرسول النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيامه كما نجرد المعتاد أن نغسله عليه قيامه. الحديث. قال ابن قدامة: واستحب خلع ثياب البيت لئلا يخرج منه شيء يفسد به ويتلوث، يفسد به ويتلوث بها اذا نزعت عنه، اي ملابسه. قال ايضا هذه الملابس لا مانع ان ينتفع بها حي. تمام. قال الامام ابن عثيمين: اما النظري فلأن الدليل النظري، يعني دليل النظري، فلأن الثياب لو رقيت حامية الجسم وأسرع إليه الفساد إلى الجسم، أما إذا جرد الثياب صار أبرد له، صار أبرد له، لأن الملابس بتدفئ الجسم. فقال: أغطيته بثوب، وجملته أنه بعد تجريد من ثيابه يستحب أن يستره بثوب يستر جميع الوجه. عن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سدي ببرد، ببرد حامرة، والبرود المحببة يعني فيها أقلام، فيها خطوط هكذا. قال ابن القيم رحمه الله: كان من أجله تسجية الميت. تسجية يعني تغطية كاملة حتى الوجه إذا مات، وتغطية عينيه، وتغطية وجهه وبدنه. قال ابن قدامة رحمه الله: ويسجى بثوب يستر جميعه. الحديث عائشة. قال ابن عثيمين: البرد ثوب يلتف به يشمل كل الجسد، والحمرة برود يمنية معروفة بذلك العهد تأتي من اليمن. قال: ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يجرد من ثيابه. معناه اما غير النبي عليه الصلاه والسلام يجرد، انما غسلوه صلى الله عليه وسلم في ملابسه سترا له عليه الصلاه والسلام. قال: بل بقي الثياب عليه وستر بثوبه. قوله: انتم تعرفون لما اختلفوا اصابهم غش، فسمعوا صوتا من زاوية الحجرة أن غسلوه في ملابس، أن غسلوه في ملابس، فامتثلوا هذا الأمر. قوله: إلا المحرمان فلا يغطى وجهه ورأسه. وهذه إن شاء الله سنتكلم عليها في الدرس المقبل جدا، وباسم الدرس الجمعة في روضة المتنزه بعد المغرب. أنا مشغول، عندي يعني محاضرة طلقة، لا استطيع ان شاء الله الحضور للدرس، فاردت ان انبهكم. الله المستعان. غدا صباحا ان شاء الله الدرس هنا في مسجد توحيد صباحا في كتاب التفسير كما هو المعتاد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.